تغفر الذنب سألك ربي تغفر تغفر ذنوبي وافتح لنا كل باب يا ستر العين سألك ربي تستر تستر عيوبي وارفع بساط العذاب تعالى يجاب يا غايه.